أن تقدم لكم الدرس الخمسين بعد المئة الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. قال رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الأحكام المتعلقة بالكفالة. والعلماء رحمهم الله كما تقدم منهم من جعل الضمان والكفالة وكذلك أيضا القبالة، وجعل الزعامة والحمالة بمعنى واحد، فيقولون الكفيل والضمين والحميل والصبير والقبيل، المعنى فيه واحد. وعلى هذا قالوا لا فرق بين الكفالة والضمان، لكن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يفرقون مع الشافعية بين الكفالة والضمان، فيجعلون الضمان للأموال، فمن كان عليه دين أو لآخر عليه حق فإنه يضمنه وتضمن عنه، وحينئذ تضيف ذمتك إلى ذمة المدين. وأما الكفالة فإنهم في الغالب يجعلونها للحضور، فيجعلونها متعلقة بالأبدان، وإن كان فيها في بعض الأحوال يلزم بالضمان، ولكنها في الأصل عندهم يجعلونها متعلقة بالعين وبالبدن. فمن هنا شرع المصنف رحمه الله بهذا الفصل في حكم الكفالة. والكفالة في لغة العرب تطلق بمعان، يقال كفل الشيء وتكفل بالشيء إذا قام به وضمه إليه. قال تعالى: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى زكريا فقام عليها. وقال تعالى: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، أي يقومون عليه برضاعه وما يتعلق من شأنه. فالكفالة تطلق بهذا المعنى، كما أنها بالتحريك يقال كفل. الكفل هو العجز من الإنسان، ويطلق الكفل بالكسر على الحظ والأجر والثواب، كما قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، أي حظا وأجرا قيل مضاعفا. وأما بالنسبة للاصطلاح فالكفالة هي التزام رشيد بإحضار من عليه الدين لربه، وكذلك بعض العلماء يضيف إليها التزام رشيد بإحضار ببدن من عليه الحق لربه بماله أو ببدنه. ويتعلق بهذا الخلاف المشهور: هل الكفالة تكون فقط في الأموال أو تشمل الأموال والأبدان، حيث يمكن أن يضمن أو يتكفل بإحضاره للحدود والقصاص، كما كان يقع في القديم إذا كان الشخص معتديا على الغير بحق في عرضه أو في نفسه فحينئذ يجب القصاص أو يطالب بحد، فيسأل صاحب الحق أن يذهب إلى أهله أو إلى عشيرته فيقال ائتنا بمن يكفل حضورك. فهذا النوع اختلف فيه العلماء والأئمة رحمهم الله من السلف، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. والمصنف رحمه الله ذكر أحكام الكفالة بعد الضمان، ويتعلق بها مسألة إحضار الغريم. فإذا كان هناك شخصان لأحدهما على الآخر دين، وقال المدين لصاحب الدين أمهلني أسبوعا أحضر لك حقك، وغالبا ما تقع الكفالة فيما لو إذا حصل أو حضر وقت السداد، فيقول صاحب الدين لا أمهلك أو لا أضمنك، فيقول له أعطيك كفيلا يتكفل بإحضاري إن غبت، خاصة إذا كان يريد أن يقاضيه فإنه يحتاج إلى من يكفله للحضور، فيقال ائتني بمن يكفل حضورك. فحينئذ يقول الشخص أنا متكفل ببدنه، أنا متكفل ببدنه أي متكفل بإحضاره. هذه صورة من صور الكفالة. والإحضار إما أن تحضر للشخص نفسه صاحب الدين، ويكون عند الشخص صاحب الدين قوة يستطيع أن يتوصل بها إلى حقه إذا حضر المدين، وفي بعض الأحيان يطالبك بإحضاره إلى القضاء، فتقول له أنا متكفل إذا لم يسددك الجمعة أن أحضره في السبت في مجلس القضاء. فهذه كفالة حضور. فالكفالة كفالة ضمان بالحق وكفالة حضور. وهذا النوع قال به جماهير السلف رحمهم الله والأئمة والخلف، يقولون يشرع أن يتكفل لك الشخص بإحضار من عليه الدين. قالوا والحاجة داعية إلى ذلك، فإنه ربما احتاج المدين إلى مهلة وإلى وقت ولا يثق صاحب الدين فيه، فوجود الكفالة فيه يسر على الناس ورحمة وتوسعة. ثم إن المدين قد لا يثق فيه صاحب الدين، وقد تكون الحقوق بين أشخاص ليست بينهم معرفة، فيعطيه كفيلا أو يحضر له كفيلا يعرفه، ففي هذا من التوسعة على الناس ما لا يخفى. وقالوا إن الكفالة لها أصل من السنة في حديث الرجل الذي استدان المال فقال له صاحب الدين ائتني بشهيد، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل يكفلك، قال كفى بالله كفيلا، فدفع إليه المال. وانظروا كيف الإيمان وقوة اليقين لله عز وجل وصلاح الناس. فبعض الناس إذا تعامل بالدنيا رماها وراء ظهره وجعل الآخرة نصب عينيه، فإن قال صدق وإن وعد وفى، فلا يكذب ولا يغش، وإذا أعطى كلمته لا يمكن أن يتراجع فيها. فلما استشهد الله وكفى بالله شهيدا وجعل الله كفيلا وكفى بالله كفيلا ووكيلا سبحانه وتعالى، مضى إلى بلده. ثم لما حضر أو قرب وقت السداد والمطالبة التمس سفينة يركبها فلم يتيسر له ذلك، فلما أعياه الأمر أخذ جذعا من النخل ثم احتفره ووضع فيه المال وكتب فيه اسم صاحبه، ثم وضعها بين ذلك اللوح ثم ألقاه في البحر وقال اللهم إني قد جعلتك شهيدا وقد جعلتك كفيلا، ثم رمى به في البحر وسأل الله أن يوصله لصاحبه. ثم إن الرجل لما استبطأه الرجل خرج يلتمس حضوره، فكان ينتظر أن يأتيه فإذا به بذلك اللوح، فقال لو أخذته حتى أحتطب أو يكون حطبا لأهلي. فلما جاء به إلى بيته وشطره إذا به بالكتاب وإذا بالمال فيه، فأخذ المال وقرأ الكتاب فإذا هو حقه كاملا. وهذا لا شك أن من صدق مع الله صدق الله معه، فما ضر الناس إلا ضعف الإيمان لله عز وجل. وإلا لو أن القلوب صلحت لله عز وجل لرأت من تيسيره ومنه ووفائه وبره سبحانه وتعالى ما لم يخطر لها على بال. لذلك قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. من بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله. فأخذ الرجل حقه، ثم لما حضرت السفينة على المدين ركب السفينة وهو لا يشك أن المال لم يصل إلى صاحبه بناء على أن الحقوق ذمته مشغولة، فجاء إلى صاحب الدين وقال له: اعذرني فإني لم أجد مركبا، وجلس يعتذر إليه، فقال له: قد جاءني حقي. ثم ذكر له الخبر وذكر له القصة. فالشاهد في قوله: ائتني بكفيل، فقال: كفى بالله كفيلا. فقوله ائتني بكفيل هذا أصل من السنة على مشروعية الكفلاء، وأخذ منه طائفة من العلماء وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أصل عند أهل العلم. ولذلك قال جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم بمشروعية الكفالة، وإن كان هناك قول عن الإمام الشافعي رحمه الله اختلف في ضبط ما في قوله في هذه المسألة، أعني مسألة الكفالة، وصحح طائفة من أصحابه قوله بجوازها ومشروعيتها، وعنه قول إنها لا تصح. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وعلى هذا فإن الكفالة مشروعة كالضمان، لأن المقصود من الكفالة ومن الضمان حفظ حقوق الناس، ووجود الكفلاء ووجود من يضمن يعتبر شيئا من الاستيثاق، وعلى هذا تطمئن لحقك، فإنك تثق بزيد الكفيل قد تثق بزيد الكفيل أكثر من ثقتك بغيره. وفي مشروعية هذا النوع من المعاملات لا شك أنها حكم عظيمة وفوائد جليلة كريمة، فبهذا النوع من المعاملات تتحصل المصالح وتندرئ المفاسد. ثم الكفالة، المصنف رحمه الله من دقته ذكر المسائل التالية: المسألة الأولى ذكر فيها ضمان الديون، في الباب الماضي ذكر الضمان بضمان الدين الواجب، ومثلنا لذلك وبينا دليل مشروعيته والأصل فيه. ثم بعد أن فرغ من بيان الديون الواجبة والمستقرة شرع في ضمان الديون التي تؤول إلى الوجوب، كما ذكرنا في العارية والأمانات إذا تعدى فيها المتعدي. ثم كذلك أشرنا إلى النوع الثالث من الضمان، وهو ضمان الديون إلى المضافة إلى المستقبل، كقولك: أعطي فلانا ما يحتاجه وأنا ضامن لك، كرجل صاحب بقالة تقول له: يأتيك فلان صاحب العائلة فأعطيه ما يحتاج وأنا أضمن لك نهاية الشهر، إن لم يسددك أسددك. فهذا ضمان بما يؤول في المستقبل إلى الدين. فعندنا ثلاثة أنواع من الديون: الديون المستقرة الثابتة، كرجل كما ذكرنا رجل له على آخر 100,000 فتقول: أنا أضمنه يسددها، في دين ثابت مستقر. والديون التي تؤول إلى الوجوب ما يحتمل أن يقع، وذلك في العارية إذا تعدى عليها، وكذلك أيضا في الأمانات إذا تعدى فيها، والعواري كما ذكره المصنف في آخر مسألة الباب الماضي. كذلك النوع الثالث وهو الضمان فيما يؤول إلى الدين مستقبلا، يعني هذا النوع الثالث، وهو أن تقول للشخص: أعطي فلانا أو فلان أي شيء يأتي ويأخذه منك أنا كفيله أو أنا ضمينه. فهذا ضمان بدين في المستقبل وليس بحال ولا ثابت. وعلى هذا بعد أن فرغ من الثلاثة الأنواع شرع في النوع الرابع، وهو يضاف إلى ما قبله، وهو أن تتكفل بضمان الشخص نفسه، تتكفل بإحضار الشخص نفسه لأخذ الحق منه. فإن تكفلت بإحضاره فحينئذ تكون ملزما شرعا بإحضار هذا الخصم أو إحضار هذا المدين لصاحب الحق على حسب ما وقع الاتفاق بينكما. ومن هنا تكون الكفالة أشبه بالعقد، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت إذا قلت: أنا كافل فلان أحضره لك في نهاية الشهر، أو متكفل بحضوره إلى مجلس القضاء في الجلسة القادمة أو نحو ذلك، فقد ألزمت نفسك، وحينئذ يكون عقد الكفالة عقد إلزامي، فلا تملك الخروج من الكفالة إلا بصفة شرعية أو بإذن شرعي يبيح لك أن تخرج من هذا الالتزام. الله تعالى أوجب علينا أن نفي بالعقود، فأنت إذا قلت أنا كفيله أو أنا متكفل به فأنت ملزم به. ثم تقوم الكفالة على كافل، وهو الشخص الذي يتحمل، وهي اسم فاعل. الكافل هو الذي يفعل الكفالة ويقوم بها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني الذي يقوم بكفالة اليتيم. الكافل هو الشخص نفسه. والمكفول وهو الشخص الذي عليه الدين وعليه الحق أو يجب حضوره إلى مجلس القضاء، ومتكفل به وهو مسألة الإحضار. وقد يكون المكفول عينا، كما يكون شخص تقول أنا متكفل بإحضار فلان، قد تتكفل بالعين. والكفالة بالعين مثل ما يقع في العواري، كرجل جاء إلى آخر وقال له: أعطني سيارتك، أريد أن أذهب بها إلى مكان كذا، فيقول له: أعطيكها ولكن بشرط أن تحضرها لي غدا. فقال له: قبل. يقول له: أعطني كفيلا بإحضارك لي فيها غدا. فيأتي الشخص ويقول: أنا متكفل بإحضار السيارة لك غدا. فهذه كفالة بعين. فهناك كفالة بالشخص وكفالة للعين. إلا أن المكفول تارة تتكفل، إذا قلت أنا متكفل بإحضاره أو متكفل ببدنه أو متكفل بذاته لا إشكال، لكن الإشكال إذا أضفت الكفالة إلى الجزء، فقلت أنا متكفل كفيل برأسه أو كفيل بيده أو كفيل برجله، فهل يصح هذا النوع من الصيغ أو لا يصح؟ قال بعض العلماء إنه إذا أضاف إلى الجزء لم تصح الكفالة مطلقا. إذا قال أنا كفيل بيده، أنا كفيل برأسه، أنا كفيل ببدنه، أنا كفيل برجله، أنا كفيل بيده، أنا كفيل برجله، لم يصح، وهي إضافة الكفالة إلى الجزء. وهذا القول قال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قول في المذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله وطائفة من أصحاب الإمام أحمد. وقال طائفة من العلماء: تصح الكفالة بالإضافة إلى الجزء. فإذا قلت أنا متكفل برأسه أو متكفل بيده أو متكفل بجزء من بدنه صحت الكفالة، وذلك لأننا عهدنا من الشرع إطلاق الجزء وإرادة الكل. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب، فأضاف التباب إلى اليد، والمراد كل البدن. وهذا معروف في مصطلح القرآن، إطلاق الجزء وإرادة الكل. وعلى هذا فلو قال لك أنا متكفل برأسي فإنه يلزم به كله، وكذلك لو أضافه إلى أي جزء من أجزاء البدن عدا الأجزاء المنفصلة. وهذه المسألة سيأتي توضيحها إن شاء الله في مسألة الطلاق. إذا قال يدك طالق أو رجلك طالق، فالصحيح أنها تطلق كلها، وأن الطلاق لا يتبعض لبعض البدن. وسنبين إن شاء الله هذه المسألة في هذا الموضع. على العموم، إذا أضاف الكفالة إلى الجزء كإضافتها إلى الكل. وقوله رحمه الله بالنسبة لتعريف العلماء في قولهم: الكفالة التزام رشيد. الالتزام مأخوذ من لزم الشيء، والشيء اللازم هو الذي لا محيص عنه ولا ينفك عن الإنسان. وقد يطلق اللزام بمعنى العذاب، كما قال تعالى: فكان لزاما، لكان لزاما، أي عذابا. وقولهم لازم، اللازم تقدم معنا أنه الذي لا يملك فسخه إلا بإذن الطرف الثاني. فعلى هذا قوله التزام اللزوم، قلنا إنه لا يملك أحد الطرفين فسخ العقد إلا برضا الآخر. فإذا قال التزام، فإن هذا الالتزام من جهة الكافل لا من جهة صاحب الدين. فلو فرضنا مثلا أن شخصا قال: أنا متكفل بمحمد أحضره لك، فأنت قبل أن يحضره قلت له: أبرأتك من الكفالة، كان من حقك هذا. إذن اللزوم يكون متعلقا بالكافل دون صاحب الدين. فهذا أمر مهم، أن الإلزام في عقد الكفالة متعلق بالشخص الكافل وليس بصاحب الدين. ومن هنا يكون عقد الكفالة من العقود التي يتعلق فيها اللزوم بأحد الطرفين دون الآخر. فالذي يلزم ويجب عليه إحضار الغريم وإحضار المديون هو الكافل، ويلزم بذلك لأنه التزم به ويعتبر مطالبا بذلك على ما ذكرناه من الأصل الشرعي الذي التزم به وأوجبه على نفسه. قال رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. قال رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. الآن كما ذكرنا، شخص أخذ سيارتك أو أخذ الدابة أو أخذ متاعا يريد أن يرتفق به، أخذه عاريا منك، فهذه العين أنت تضمنها وتتكفل بها وتقول: أنا أكفل فلان، أكفل الشيء الفلاني أن يحضر لك. كذلك أيضا ربما يكون في الغصوبات، إذا اغتصب شخص من آخر غصبا فأخذه بالقهر، أخذه بالقوة، فلما اشتكي إلى القضاء فرض القاضي على الغاصب أن يرد ما اغتصب، فقال له: سأرد ذلك. قال صاحب المغصوب: أريد كفيلا. فيقول الشخص: أنا أتكفل بإحضار هذا الشيء المغصوب. إذن هذه كفالة عين، تكفل فيها بالعين. فالكفالة تكون بالعين وتكون بالبدن، وتكون بالبدن على ما ذكرناه. نعم، بعين مضمونة. نعم. وببدن من عليه دين. وببدن من عليه دين، البدن إذا تكفل به الإنسان يتكفل به على صورتين. الصورة الأولى يتكفل ببدنه على الدين الذي ألزم به، أن يحضره من أجل أن يستوفى منه الدين. وقد مثلنا لذلك كرجل لك عليه 100,000، وهذا الرجل لا تثق فيه، بعد أن ثبت عليه وحكم عليه بال100,000 قال: أريد مهلة أسبوع. فأعطيته الأسبوع، أو طلب منك القاضي أن تعطيه أسبوعا، قال إنه معسر ويريد أن يبيع مثلا أمواله في بلد كذا ثم يحضر، فقال لك القاضي: أمهل. فأمهلته، لكن قلت: أريد كفيلا يتكفل بإحضاره. فقال شخص من قرابته أو من معارفه: أنا كفيل بفلان، أحضره إلى مجلس القضاء بعد أسبوع، بعد شهر، إلى آخره. فهذا قد تكفل بالبدن، لكن ببدن من عليه دين. هذه الصورة الأولى في كفالة البدن. هناك صورة ثانية في كفالة البدن في الحقوق كالقصاص، وكانت هذه تقع في القديم ويحتاج إليها كثيرا. كرجل اعتدى على رجل وحكم القاضي بالقصاص، فالتمس من أولياء من لهم الأولياء الذين لهم الحق أن يذهب إلى أهله ويبرئ ذمته من الحقوق التي عليه، فقال لهم: أريد مهلة أسبوع قبل القصاص، أن أذهب إلى أهلي وأستوفي ما علي من الحقوق وأفعل وأفعل. فأولياء المقتول أو أولياء صاحب أو صاحب الحق الذي له القصاص قال: اعطني كفيلا بحضورك، أي أنه يقوم بإحضارك ويتكفل بإحضارك. فيقول شخص: أنا كفيله، أنا متكفل به. وكثيرا ما كانت تقع هذه في الوجهاء كمشائخ العشائر ونحوهم الذين لهم قوة على الإحضار، فيتكفل، يقول: أنا أتكفل بإحضاره. هذا النوع تختلف فيه العلماء على وجهين مشهورين. بعض العلماء يقولون يصح هذا النوع من الكفالة، والمذهب على عدم صحته، فيرى أن الكفالة لا تقع إلا في البدن الذي عليه دين دون الذي عليه حد أو قصاص. قالوا: لأنه إذا كان كفيلا ببدن من عليه الدين يتحمل عنه في الضمان، لكن إذا كان في قصاص لا يمكننا أن نقتص من هذا الكفيل. وهذا يعني أجاب عنه من قال بجوازه عن طائفة من السلف، منهم طبعا المالكية عندهم قول بذلك، قالوا إنه يكون قادرا على إحضاره، وفي بعض الأحيان يعني يعجز غيره عن الإحضار، فالناس بحاجة إلى هذا النوع من الكفالة كما في وجهاء العشائر ونحن يستطيعون. فأنت تريد أن تمهل هذا الخصم، ولكن تريد ما تستوثق به، فإذا وجد من يكفل لإحضاره فلا شك أنه تتحصل المصالح العظيمة. ثم إننا لا نقتص من الكافر، وإنما نقتص من المكفول، إلا أن فائدة هذا النوع من الكفالة المعونة على إحضاره والمعونة على الرفق. فإذا رضي أولياء الحق في الحد والقصاص بذلك فلا وجه للمنع. في هذه الحالة يكون في بعض الأحيان تتكفل بإحضاره إلى مجلس القضاء، تتكفل أن تحضره وتقول: أنا كفيل بإحضاره إلى مجلس القضاء في يوم كذا، أو متكفل بإحضاره إلى مجلس القصاص أو إلى موضع القصاص في يوم كذا، ففي هذه الحالة تكون متكفلا بالإحضار. هذا بالنسبة لمسألة الكفالة في الحدود والقصاص. نرجع إلى الكفالة التي اختارها المصنف، وهي الكفالة بالبدن في مال مضمون، في عين في المال الذي في الدين، في الدين ونحوه. إذا تكفل بالبدن فإنه يقول أنا كفيل بحضور فلان، فإذا أحضره إلى مجلس القضاء برئت ذمته، فتكون متعلقة بالبدن، يكون في هذه الحالة متعلقة بإحضار البدن، ويكون ملتزما بكفالة الحضور على الوجه الذي وقع فيه الاتفاق بين الطرفين، أو كان في مجلس القضاء على الصفة التي اتفق عليها عند القاضي. نعم. لا حد ولا قصاص. لا حد ولا قصاص، أي لا تقع الكفالة بالحد ولا تقع الكفالة في القصاص، لأنه إذا تعذر في هذه الحالة، إذا تعذر إحضار المكفول لا يمكننا أن نقتص من الكافل، وعلى هذا قالوا إنه لا تقع الكفالة لا في الحدود ولا في القصاص. ولكن الفائدة عند من قال بمشروعيتها أنه يمكن من الحضور، وفي هذه الحالة يضغط عليه القاضي، وعند المالكية وجه أنه إذا ثبت عند القاضي أنه قادر على إحضاره أو أنه تساهل في إحضاره عذره، ولربما اضطر إلى الضغط عليه حتى يحضره. وهذا النوع من الكفالة لا شك في قوة القول بمشروعيته وجوازه، وهي كفالة الحضور للقصاص والحدود، فيها وجه للقول بجوازها واعتبارها. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. قوله في حد، الحد أصلا العقوبة المقدرة شرعا، ويشمل هذا الزنا عياذ بالله، فيها عقوبة محددة، ففي الشريعة عقوبة محددة وعقوبة غير محددة، فالعقوبات المحددة يصطلح العلماء على تسميتها بالحدود، وسميت بذلك والمناسبة فيها واضحة. وأما بالنسبة للعقوبات غير المحددة فهذه التعزيرات ترجع إلى نظر القاضي، ينظر فيها إلى حال الجريمة وحال المجرم والزمان والمكان والمعتدى عليه، هذه إن شاء الله سيأتي بيانها في كتاب الجنايات. هذا بالنسبة للحد. القصاص أصله من قص الأثر إذا تتبع، والقصاص يقع في الأنفس ويقع في الأطراف، ومذهب طائفة من العلماء كما ذكرنا أنه يجوز، تجوز الكفالة في الحد وتجوز الكفالة في القصاص. فإذا ضمن أو تكفل بإحضاره من أجل أن يقام عليه الحد أو من أجل أن يقام عليه القصاص إنه كفيله، وحينئذ يحبس مكانه إذا علم أو ثبت عند القاضي تفريطه، أو ثبت عند القاضي تمالؤه مع الخصم على الفرار ونحو ذلك، ففائدته أنها تعين على الوصول إلى الحقوق وتساعد على ذلك. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. قولوا رحمه الله يعتبر رضا الكفيل، لأنه يتحمل المسؤولية ويدخل على نفسه الضرر، فلا بد وأن يكون راضيا بذلك، وعلى هذا فلا تصح الكفالة بالإكراه، فلو هدده وأكرهه على أن يكفله فإن الكفالة لا تثبت. إذا ثبت عند القاضي كرجل مثلا له على رجل 100,000 فقال له أعطني كفيلا، أو إذا أحضرت فلان من الناس أنا أعطيك هذا الدين، إذا أحضرت فلان من الناس يكفلك فأنا أعطيك هذا الدين، فذهب إليه وهدده وقال له إذا لم تكفلني مثلا أقتله، فخرج مكرها إلى الكفالة وكفل مكرها، فإن ثبت عند القاضي بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع ادعى عند القاضي أنه أكره على الكفالة، فإن ثبت عند القاضي أنه أكره عليها فإنه لا تصح الكفالة إذا أكره على ذلك. فإذا الكفالة شرطها لا تقع إلا إذا كان الكافل أو الكفيل راضيا بالكفالة، لأنه يدخل على نفسه الضرر، فلا بد أن يكون على بينة من أمره. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. لا مكفول به، الشخص الذي يكفل أيضا لا يشترط رضاه، كالوالد يكفل ابنه سواء رضي الابن أو لم يرضى، في بعض الأحيان لا يرضى الابن بكفالة أبيه، يخشى على أبيه الضرر فيمتنع، فرضاه عدم رضاه غير معتبر. قلنا الرضا غير معتبر في الكفالة بالنسبة للشخص المكفول سواء رضي أو لم يرضى، إلا أن بعض العلماء استثنى الكفالة من الإبن لأبيه، من الأب لابنه، قالوا إنه في هذه الحالة يدخل الضرر على والده، ومن حقه أن يمتنع، لأن الله يقول وبالوالدين إحسانا، فلا يكون سبيلا لأذية والده والإضرار بوالده. قال رحمه الله: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. قال رحمه الله: فإن مات أو تلفت العين. فإن مات أو تلفت العين، إذا كنت كفيلا بإحضار شخص ومات الشخص فهذا عجز حقيقي ويستحيل أن تحضره، وحينئذ لست مطالبا بهذا الإحضار لأنه يتعذر إحضاره، فتسقط الكفالة وتصبح في هذه الحالة غير مطالب بضمان الدين. هذا وجه عند بعض العلماء اختاره المصنف والمذهب على ذلك. وقال بعض العلماء: بل تتحمل الدين كما لو كان حيا، فموته لا يبرئ ذمتك إلا إذا جرت الكفالة على السنن المعتبر حتى يحضر الأجل ويقام ورثته مقامه، وحينئذ تتحمل ويكون وجهك على ورثته. فإذا حضر الأجل وضمنت ودفعت الدين يكون لك وجه المطالبة على ورثته. نعم. فإن مات أو تلفت العين، أو تلفت العين كأن يكون مثلا السيارة التي ضمنتها أن تعود تلفت بآفة سماوية وليس بفعل آدمي، كأن يأتي سيل ويجتاحها ويكون الذي أخذها وهو الشخص المستعير لم يفرط، لكن لو فرط وجاء وأوقفها في مكان السيل فإنك تضمن، لأنك تضمن تعديه. فإذا أوقفها أماكن السيول أو أوقفها في أماكن هي عرضة فيه للتلف وللآفات فإنه يتحمل، ويكون حينئذ تكون متحملا معه لأن ذمتك انضافت إلى ذمته في الكفالة. أما لو أنها تلفت بآفة سماوية وبشيء لا دخل للآدمي فيه ولم يكن ثم تفريط فإنك لا تضمن، وترتفع الكفارة بتعذر إحضار العين. أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. أو سلم نفسه، أنت قلت إذا جاء أول محرم فإني ألتزم بإحضار المذكور إلى مجلس القضاء، أو ألتزم بتسليم المذكور إلى صاحب الدين، حضر الأجل فجاء جاء المكفول بنفسه وسلم نفسه، فإنه إذا سلم نفسه سقطت الكفالة. فلو سلم نفسه وفر بعد استلامه لم تكن متحملا لشيء، لأنه بتسليمه لنفسه قد سقطت الكفالة وبرئت من هذه الكفالة. فإن فر بعد تمكن صاحب الحق منه أو فر بعد حضوره إلى مجلس القضاء فالتفريط ليس منك ولست بمتحمل مسؤولية، إنما يتحمل ذلك من فرط فيه حتى فر. وعلى هذا فإنه إذا سلم المكفول نفسه برئ الكافر. لكن هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، وهي فيما لو سلم نفسه أو قمت بتسليمه قبل الأجل. لو قال أنا ألتزم بإحضار محمد في أول محرم فأحضره في شهر ذي الحجة أو أحضره في شهر ذي القعدة، فبعض العلماء يقول لا يبرأ إلا إذا حل الأجل. وقال بعض العلماء فيه تفصيل: إن كان قد قدمه على الأجل على وجه فيه ضرر على صاحب الدين فإنه لا وجه لهذا التقديم، وأما إذا كان لا ضرر على صاحب الدين وأحضرته قبل الأجل فإنه يتحمل المسؤولية حينئذ. وهذا القول الثاني أوجه وأصح، ويختار غير واحد من العلماء رحمه الله أنه إذا بكر وبادر بتسليمه قبل الأجل فإنه حينئذ يفصل فيه، إن حصل الضرر على صاحب الدين لم يعتد بذلك التسليم وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: باب الحوالة. قبل الدخول في باب الحوالة، في الحقيقة نحن ذكرنا أن باب الرهن وباب الضمان يجتمع في مسألة الاستيثاق، والحوالة أيضا تعين على الوصول إلى الحق. ونظرا لتجانس هذه الأبواب باب الرهن وباب الكفالة وباب الضمان وباب الحوالة ذكرها المصنف رحمه الله تباعا. لكن هذه المسائل كثيرا منها ما يقع في القديم وبيناها وتكلمنا عليها سواء مسائل الضمان والكفالة، لكن في عصرنا الحاضر بعض المسائل الموجودة التي خرجت على الكفالة القديمة، وكثيرا ما تقع هذه المسائل في الديونات وتشتهر في المعاملات الموجودة في المصارف، من ذلك ما يسمى بالضمان البنكي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي والكمبيالة ونحو ذلك من البطاقات التي تصدر للاستيثاق بالديون. ونظرا لوجود الحاجة تعلقها بالأبواب التي بحثناها والمسائل التي تعرضنا لها، فإننا نحتاج لبيان هذه المعاملات المعاصرة، لأن هذا أمر متصل بالمسائل التي معنا، ولا يمكن لطالب العلم أن يدرس المسائل القديمة فيقرأ مثلا عن البر والشعير والقمح ثم لم يأتي يعايش الناس وإذا به يجدهم يتعاملون بأشياء وبمسميات غريبة وقد يقف حائرا، حتى إنه لربما وقف حائرا في المعاملة تتعلق به نفسه فلا يدري ما حقيقة هذا التعامل الموجود وما موقف الشريعة الإسلامية منه. لذلك لزاما على طالب العلم أن يدرس هذه المسائل وأن يعرف حكم الله عز وجل فيها حتى يكون على بينة من أمرها فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بالناس إذا سألوه. ومن هنا إن شاء الله سنفرد هذه المسائل قبل الدخول في باب الحوالة بدروس مستقلة إن شاء الله، ولكن بعد الحج، لأن الآن ليس عندنا إلا درس واحد سنتركه إن شاء الله لمسائل الحج في الثلاثاء القادم إن شاء الله، لكن إن شاء الله عقب الحج إما مباشرة أو بالدرس الذي يليه إن شاء الله سنذكر خطاب الضمان ونبين حقيقته وتعريفه وبعد وكذلك أيضا الاعتماد المستندي والبطاقات نبين حقيقتها، ثم بعد ذلك نبين هل هي مخرجة على الكفالة، وإذا تخرجت على الكفالة ما الذي يجوز من صورها وما الذي لا يجوز، ونفصل إن شاء الله في تلك المسائل، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجه الكريم موجبا للرضوان العظيم. إن شاء الله سنجعل هذين الدرسين يعني تتمة هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله عن مسائل الحج، فحبذا لو كانت هناك بعض الأسئلة التي تتعلق بالحج ولا مانع أن نتعرض لبعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، إلا أنه قبل أن نتعرض للأسئلة أحب أن ننبه على أمر مهم جدا، وهو أنكم تعلمون أن هذه الأيام يعيش الناس فيها موسم الحج، ونظرا لما أكرمكم الله عز وجل به من جوار هذا البيت الذي شرفه الله وكرمه وفضله على سائر البقاع وجعله مثابة للناس وأمنا، فالناس ينظرون إليكم نظرة إجلال وإكبار، ومن جاور هذا البيت خليق به أن يحفظ حرمته وأن يحفظ كذلك لعماره وحجاجه حقوقهم وأن يكون كأحسن ما يكون عليه المجاور لبيت الله الحرام، خاصة طلاب العلم فإنهم قدوة أمام الناس، والناس تهتدي بالأخيار وتهتدي بالصالحين، وكم من سنن أحيت وكم من بدع أميتت حينما حرص الأخيار على بث الخير والتخلق بآداب الأخيار في الأقوال والأفعال، فظهرت منهم الأقوال الحميدة والخصال الكريمة التي تدل على أن وراء هذه الأقوال ووراء هذه الأفعال قلوبا تخاف الله جل جلاله وترجو رحمته. وإن خير ما ينتظره منكم الحاج والمعتمر جيران بيت الله الحرام، خير ما ينتظره منكم القدوة الصالحة، وخير ما ينتظره منكم الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم في الأصل مطالب بأن يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطالب بأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان بهذا الحال الذي يستوجب عليه الأمر أكثر. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على السنة والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اهتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يرحمه ويهديه ويوفقه، وذلك قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من المهتدين. يستوجب هذا أمورا، أولها وأعظمها وأكرمها عند الله الإخلاص، فيعامل الإنسان الناس وهو يريد ما عند الله عز وجل. فالحجاج والمعتمرون يحتاجون إلى المعاملة مع الله، فالشخص الذي يتعامل معهم وهو يستشعر أنهم ضيوف على الله وأنهم أتوا طالبين لرحمة الله راجين لعفوه ومنه وكرمه، خليق به أن يعامل الله سبحانه وتعالى حتى يعظم أجره في ذلك. ولا يزال الرجل بخير إذا أخلص لوجه الله وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى. وكم من عمل قليل عظمته النية وبارك الله فيه بإخلاص صاحبه، والكلمة التي تخرج من القلب المخلص تقع في المكان وتقع في القلوب وتؤتي ثمارها ويعظم أجرها ويرضى عنها ربها. فالكلمة التي تخرج لله وفي الله هي التي تكون في ميزان العبد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الإخلاص لله عز وجل، ثم بعد ذلك الحرص على الخلق الحسن. فالمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركانه. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يراقب تصرفاته وأفعاله. والله إنهم ينظرون إليكم نظرة قد لا يشعر الإنسان بقدرها، ولكنه لو تتبع مشاعر الناس ومشاعر الحجاج والعمار لوجدهم يراقبونه في كل تصرفاته. فكم من أمور يراها الحجاج ويراها المعتمرون تثبت من الخير والطاعة والبر حببت إلى قلوبهم حينما رأوها في جيران بيت الله الحرام. وهذا شيء نعرفه بكلام الناس وبكثرة ما تناقلوه، أنهم إذا قدموا على الحرمين ورأوا الخير في أهل الحرمين اقتدوا بهم وأحبوا الخير واهتدوا بهم، والعكس بالعكس. والأخلاق هي شينة المسلم. إذا أراد الله أن يثقل ميزان العبد رزقه الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وثبت في الحديث الصحيح أنه قال إن العبد ليدرك إن العبد ليبلغ درجة ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فالعبد إذا حسنت أخلاقه وطابت شمائله وكان أليفا موطأ الكنف فإن الله عز وجل يثقل موازين حسناته بذلك. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم مبينا الفضل هذه الخصلة الكريمة والخلة الجليلة العظيمة ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هؤلاء إخوانكم في الله وإخوانكم في الإسلام. وإذا لم يتراحم المسلمون فيما بينهم ولم يحصل بينهم الإلف والمحبة والمودة والأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية فأين تظهر؟ وإذا لم يكن جيران بيت الله الحرام يفعلون ذلك فمن الذي يفعله؟ هم ينتظرون منكم أن تفتحوا لهم صدوركم وقلوبكم بالمحبة والمودة. لا تنظروا إلى الناس بألوانهم، ولا تنظروا إلى الناس بغناهم وثراهم، ولا تنظروا إلى الناس بمناصبهم ولا بجنسياتهم، ولكن انظروا إلى أخوة الإسلام التي بينكم وبينهم، وتنظر إلى كبيرهم كوالد لك وتحبهم وتجلهم لله وفي الله. الابتسامة التي تبتسم بها في وجه أخيك المسلم صدقة. فكيف وهم في غربة وبعد عن الأوطان مع مشقة السفر وعناء السفر فإذا جاء ولقي منك الابتسامة وهو يراك شيئا كبيرا، كيف تقع هذه الابتسامة في قلبه؟ الله أعلم كم من مهموم مغموم يخرج وهو في همه وغمه، والله حينما يرى أخاه المسلم مبتسما في وجهه تتبدد عنه أحزانه وأشجانه. الابتسامة التي تراها يسيرة ولكنها عند الله كبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فإذا لقيهم المسلم يلقاهم بالابتسامة، ولا يبتسم من أجل الغنى والثرى واللون والحسب والنسب، لا، ولكن لله وفي الله. ومن أكمل الناس خلقا الذي لا تفارق الابتسامة وجهه لأصغر الناس كأكبر الناس. طالب العلم الكامل والمسلم الكامل الذي يبتسم للناس جميعا بالإسلام، لا بأحوالهم ولا بصفاتهم ولا بمراتبهم، والله يعلم منه أنه يحب الكبير كما يحب الصغير. فإذا بلغ المسلم هذه المرتبة فهذه نعمة من الله. كذلك الكلمة الطيبة، فقد تجد منه ما يجرحك فتقابل بالكلمة الطيبة، لأنك تقدر مشاعره في غربته وتعبه ونصبه وعناء السفر. كذلك أيضا ينتظرون منكم الأخلاق الحميدة في تفريج الكربات وستر العورات، فلعل الله عز وجل أن يكفكف عن وجهك النار بصدقة تتصدق بها على ضيفه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت على عائشة ومعها صبيتان فاستطعمتها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أكلها، فلما أدنتها إلى فمها استطعمتها 1 البنتين فأعطتها التمرة، فعجبت عائشة من صنيعها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته بخبرها، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. هذه تمرة واحدة حجبها الله بها عن النار، فكيف إذا جئت ووجدت أحدهم ضائعا فسقيته الماء فأدخلت أطفأت حر ظمئه، فدعا لك دعوة تسعد بها في دينك ودنياك وآخرك. كيف إذا رأيتهم بعض الأحيان ترى من يكون منهم كبير السن في ضائعا هائما على وجهه، فتأخذ من وقتك ما تستطيع وما تجود به، كأنه والدك وكأنه إنسان قريب منك بأخوة الإسلام، فتضحي فيكبر هذا الشيء منك فيدعو لك دعوة تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. ولربما ترى منهم المديون، ترى منهم المعسر، فتفرج كربته وتعينه على عبادته، فهذا خير كثير وباب عظيم فتحه الله لكم، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل، احتسب الأجر. وأنسى الله العظيم أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد. كذلك أيضا ما ينبغي الحرص عليه على تعليم الحجاج، فإنهم يحتاجون إلى التعليم والتوجيه خاصة من طلاب العلم. وأهم ما ينبغي الاعتناء به العقيدة والإيمان والتوحيد والإخلاص، لأنه أساس الدين، تعليمهم حق الله عز وجل، وأنه لا يجوز صرف حق الله لغيره كالدعاء والاستغاثة والاستجارة. ما الفائدة أن يأتي يحج وهو يدعو غير الله؟ وما الفائدة أن يأتي يحج وهو يستغيث بغير الله؟ وما الفائدة أن يأتي ويحج وهو يذبح لغير الله ويعتقد لغير الله؟ هذا أمر عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. العقيدة التي هي أساس الدين، الذي لا يمكن أن يقبل الله قول القائل ولا عمل العامل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه، تذكيرهم بحق الله عز وجل. كذلك أيضا بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الجاهل علمته، وإذا رأيت المخطئ قومته وصوبته. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا ضمن الأبناء دين أبيهم المتوفى، فهل تبرأ ذمته بمجرد ضمانهم أم بعد سداد الدين، خصوصا إذا كان الدين على شكل أقساط شهرية تستمر لسنوات، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالدين أمره عظيم وخطبه جسيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل من الأنصار فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، يعني الدينارين اللذين كانا على الرجل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فلما لقيني من الغد قال هل أديت عنه؟ قلت لا بعد. فلقيني بعد ذاك فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن دردت جلدته. فلو قال أولياء الميت نحن نتكفل بدين ميتنا فإنه لا تزال نفسه مرهونة حتى يسدد الدين عنه. ولذلك يقول العلماء من مات حلت ديونه، حتى ولو كانت أقساط فإنها تحل وتسدد مباشرة ما دام أنه ترك سدادا، يباع ذلك الشيء ويسدد من ذي حتى تبرأ ذمته ويرتاح في قبره. قال بعض العلماء نفس المؤمن مرهونة بدينه أنه يرهن، والرهين المحبوس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة ومحبوسة. فقوله نفس المؤمن مرهونة بدينه قالوا معناه أنه لا يمنع عنه ويحبس عن النعيم حتى يسدد دينه، وهذا أمر عظيم جدا. فعلى المسلم أن يبادر بسداد الدين، خاصة إذا توفي الميت وترك أشياء يمكن سداد دينه منها، كأن تكون هناك سيولة من نقد، بل حتى ولو ترك مزارع أو بيوتا تباع ويسدد دينه وتبرأ ذمته، لأنه بحاجة إلى ذلك، خاصة إذا كان من الوالدين يبادر الأولاد بسداد دينهم. وكان بعض العلماء يقولن هذا من أعظم البر بعد وفاة الوالد والوالدة، المبادرة بسداد الديون. هذا أمر عظيم وينبغي أن يعتنى به، ونسأل الله العظيم أن يسلمنا ويسلم منا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من الممكن القول بأن النذر في العبادات مشابه للضمان في المعاملات بجامع كون كل منهم التزاما في الذمة، بيد أن النذر لا تراجع فيه والضمان من الممكن أن يتراجع عنه؟ أثابكم الله. النذر لا شك أنه يلتزم المكلف فيه ما لم يلزم، والضمان يلتزم فيه ما لا يلزمه في الأصل. وأما مسألة أن النذر يتركه، لا، يلزمه الوفاء بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوفي بنذرك، فالوفاء بالنذر واجب ما دام أنه قد استوفى الشروط المعتبرة لانعقاده وصحته. وأما بالنسبة لمسألة الضمان، فالضمان لا يستطيع أن ينفك عنه، التشابه بينهما قوي من حيث القياس، لو قيل بالقياس قوي، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في جهة نوعية الحق، فإن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين مبنية على المقاصة، فمن جنس الحقين فيه تفاوت، ولذلك قد يعترض بأنه قياس مع الفارق في بعض الصور إذا كان حق الآدمي آكل، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل من حق المؤجر أخذ ضمان على العين المستأجرة بحيث يتم الحسم من الضمان إذا أخل المستأجر بالعين المستأجرة؟ أسابكم الله. بالنسبة للعين المؤجرة يضمن الشخص، لكن ما يقول أعطني مالا أخصم منه أو نحو ذلك، إنما يتكفل، يقول أنا ضمين، أو يأتي بشخص يقول أنا أكفل أن ترجع لك العمارة كما هي، أو أكفل لك أن فلانا يرد لك الدكان أو البقالة كما أخذها، فحينئذ يكون الكفالة من الشخص، لكن أن يعطيه مالا وسيولة فلا. وعلى هذا فإنه لا تصح الكفالة إلا على الصفة الشرعية التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل عقد الأجارة يلزم به الطرفان بمجرد العقد أم بشروع فيما وقعت عليه الأجارة؟ أثابكم الله. عقد الإجارة يعتبر لازما في قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبناء على ذلك لو قال لك شخص أجرني هذه العمارة 100,000 شهرين، قلت له قبلت وافترقتما عن المجلس، فإنه يلزمك أن تمكنه من العمارة ويلزمه أن يدفع 100,000. هذا بالنسبة لمعنى قولنا إنه لازم. فلو عقدتما العقد وخرج من عندك ثم قال لا أريد أن أستأجرها، يلزمه القاضي بالاستئجار. ولو خرجتما وافترقتما فقلت لا أريد أن أؤجرك، تلزم بإجارتها. وهكذا لو استأجرت شقة ب6000 في السنة وكتبتما العقد، أو قلت له أجرني شقتك ب6000 هذه السنة، قال قبلت، تم العقد. فيقع خيار المجلس، ما دمتما في المجلس لكم الخيار، لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والإجارة بيع منافع. فإن افترقتما فحينئذ تلزم بدفع 6000 أجرة للشقة، ويلزمها أن يمكنك من الشقة لأجل أن تسكنها. فلو قال لك لا ما أريد، أو رجعت عن كلامي، وكان رجوعه بعد الافتراق، فإنه يلزم شرعا بالعقد. هذا معنى قولنا إن الإجارة عقد لازم، وهذا قول جماهير العلماء رحمه الله منهم الأئمة الأربعة، ومن خالف فقال إنها عقد غير لازم فخلافه شاذ، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، القاعدة التي تقول النسيان لا يسقط الضمان، هل تشمل من فعل محظورا من المحظورات ناسيا؟ أثابكم الله. هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال يسقط الضمان مطلقا، ومنهم من قال لا يسقط الضمان مطلقا، ومنهم من فصل. فقال الذين قالوا إن النسيان يسقط الضمان استدلوا قوله في كما ثبت في الصحيح، يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى الإنسان، كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن إلا قال افعل ولا حرج. فلم يوجب عليهم الضمان للترتيب، لأن الأصل في الأفعال في فعلها مرتبة أن تكون واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فأسقط الضمان لهذا الواجب لمكان النسيان. هذا على القول بأنه على القول بوجوب الترتيب، كما يختاره طائفة من العلماء رحمه الله خلاف الشافعية والحنابلة. القول الثاني يقول إن النسيان لا يسقط الضمان، فمن نسي وجب عليه أن يضمن، وأكدوا هذا بأن النسيان والخطأ جاريان من باب واحد، ولذلك لو قتل خطأ لألزم بالضمان، وهكذا لو نسي فحصل منه حلق للشعر أو تقليم للأظهار فإنه يلزم بالضمان. وبعض العلماء يفصل بين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فالذي يمكن تداركه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، فهذه الأشياء إذا نسيها ولبس طاقية على رأسه وهو محرم، أو نسي ولبس ثوبا وهو محرم، فإنه إذا تذكر ونزعها أمكنه التدارك. قالوا ففي هذه الحالة لا شيء عليه، واحتجوا بحديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه الثابت في الصحيح أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة بعد أن انتهى من غزوة الطائف، قال وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فإن الرجل أحرم بالعمرة ودخل في العمرة وأخطأ ومع ذلك لم يلزم بالضمان فتطيب ولبس المخيط، قالوا لأنه محظور يمكن تداركه، فقال له انزع عنك جبتك، فلما نزعها مباشرة أمكنه التدارك. أما لو كان من جنس ما لا يمكن تداركه كتقليم الأظفار لا يمكن أن يعيد الظفر مرة ثانية، وهكذا بالنسبة لحلق الشعر لا يمكن أن يرده، فإنه يلزم بالضمان، وهذا يختاره جمع من العلماء رحمهم الله، وهو الأشبه والأقوى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يلزم المحرم أن يستقبل الحجر الأسود بكله عند كل شوط أم في بداية الشوط الأول؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره أنه ابتدأ طوافه فاستلم الحجر، ومن هنا وقع منه عليه الصلاة والسلام استقبال للحجر عند ابتدائه، فاستلم الحجر وقبله. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام عند تعذر الاستلام الإشارة، ومن هنا قالوا يكون استقباله بالتقبيل، يستقبل الحجر ويقبل ويكون في حكم المقبل، وإذا تعذر عليه أن يقبل فإنه يكتفي بالإشارة. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إنسان عليه دين مقصط فهو يسدد كل قسط في موعده، فهل يصح منه الحج تطوعا أو فرضا؟ أثابكم الله. إذا كان عليه دين وسأل صاحب الدين واستأذن من صاحب الدين فلا بأس، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله يقولون الديون المقسطة إن دفع آخر قسط منها وكان عنده سداد بحيث لا يفرط أو لا يعرض صاحب الدين لضياع دينه، فإنه يصح منه أن يحج ولو لم يستأذن، وهذا القول له قوة، إلا أن الأول أحوط. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من حج عن غيره فهل له أن يأخذ ما زاد من المال الذي حج به؟ أثابكم الله. هذه مسألة الإجارة. الإجارة على الحج تنقسم إلى قسمين، الإجارة أو الاستئجار للحج تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمونها إجارة البلاغ، وإجارة البلاغ أن تتكفل بدفع النفقة ذهابا وإيابا، وتدفع الهدي ونحو ذلك مما يكون من مصاريف الإنسان بالعرف. فإذا قال الشخص أنا أحج عن ميتك فلان وأنت تتحمل مصاريف الزاد ومصاريف الراحلة والركوب، صح هذا النوع من الإجارة في قول جمهور العلماء رحمهم الله ولا بأس به. وأما النوع الثاني، في هذه الحالة يقوم هذا الشخص بفعل الحج ويستأجر ويركب ويأكل وينتفع في حدود المعروف، فإن بذخ وتجاوز المعروف لا تكلف في الشيء الزائد عن المعروف، ويتحمل هو مسؤولية ذلك الشيء الزائد. مثال ذلك لو كان ركوبه 500 وأمكنه أن يركب 500 ركوب مثله، فركب 700، الواجب عليك 500 والملزم بدفعه 500، فأنت تتكفل بنفقة الركوب ونفقة الطعام والشراب ما يحتاج إليه كزاده في طعامه. فلو أنه كلفه يكلف مثله 300 ريال فبذخ إلى درجة 500 تلزم بال300 وقس على هذا. هذا بالنسبة لمسألة إجارة البلاغ، إلا أن هذا النوع من الإجارة له أحكام خاصة فيما لو فسد الحج أو طرأت أمور في داخل الحج توجب فساده أو توفي إلى غير ذلك من الأمور التي قد تطرأ، وقد بحث العلماء رحمه الله جميع هذه المسائل. الحالة الثانية ما يسمى بإجارة المقاطعة، وإجارة المقاطعة أشبه بالبيع والشراء، أن يقول لك أنا أحج عنه 5000، إن زادت فلي ما زاد وإن نقصت فعلي تكميل ما نقص، وهذا النوع ضعيف والأشبه عدم جوازه. والصحيح عند العلماء النوع الأول، وهو أن تكون الإجارة على الكلفة. ففي النوع الأول إذا أعطيته 3000 وذهب وحج وزاد في حجه 500 ريال وكان ذلك بالمعروف، فإنك تلزم بدفع 500 تكمل له ما نقص. ولو أخذ منك 3000 فاستكفى 2500 لزمه أن يرد 500، وإن سامحته وقلت له خذها فهذا أمر لا بأس به، لأنه مال بطيبة نفس ورضا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تصح الفدية بأنثى الماعز بدلا عن الشاة؟ أثابكم الله. فين الفدية؟ بأنثى الماعز بدلا عن الشاة. بالنسبة للشاة يجزئ فيها الذكر والأنثى، إلا أنها في جزاء قتل الصيد، في جزاء قتل الصيد فيها تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فإن كان الذي قتله من الصيد ذكرا وجب أن يكون مثله ذكرا، فمثلا لو قتل نعامة، لو قتل مثلا فرضنا بقر الوحش، إن قتل منه الذكر لزم ضمانه بالذكر وهو الثور، وإن قتل الأنثى لزم الضمان بالأنثى إلا أن هناك خلافا إذا كانت الأنثى حاملا وكان قتله لحامل، فهل يضمن بقتل الحامل؟ قالوا إذا كان المقتول حاملا فإننا إذا أوجبنا عليه بقرة حاملة وقلنا له أنه يذبحها، لأن الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الجزاء المثلي يذبح بمكة ويتصدق به على فقراء الحرم، فهل إذا قلنا أنه تكون من الأنثى الحامل حينئذ ينحرها إذا كانت بدنة حامل أو بقرة حامل، أم أن الحكم فيه تفصيل؟ من العلماء قال إن كانت حملا وأراد الذبح فإنه لا يذبحها حاملا، وأما إذا كان يريدها قيمة تكون عليه مقدرة حاملا ويدفع قيمتها كما سبقت الإشارة إليه في كتاب المناسك، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.